السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. درس خاص جدا جدا جدا. درس النهاردة خاص قوي، فلو سمحت يا ريت كلنا نسمع ومحدش يتكلم ونصدق مع ربنا، لعل بصدق واحدة حاضرة معانا أو بصدق حد حاضر معانا ربنا ينجينا جميعا. يا جماعة أحكي لكم قصة وركزوا معايا فيها كويس. وأنا في ابتدائي، رابعة ابتدائي تقريبا، كنا ساكنين في الهرم، وكان في مسجد جنب البيت، مسجدين. فوالدي رحمة الله عليه كان بيصلي في المسجد البعيد شوي، ففي يوم من الأيام دخلت صليت معاه، وكنت لسه يعني ايه يعني بتعلم كده الصلاة جديد وهيئات الصلاة، فايه فكنت حاطط ايدي كده على صدري بطريقة فيها نشفان شوي ورفع ايدي قوي، عارف اللي بيتعلم حاجة جديد، فايه يعني واخد الموضوع بايه بشدة كده وواقف كده، مفروض ايدي تبقى فوق السرة زي بعد ما تعلمنا بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يحطي في السرة ويتبقى هادي كده واقف، لا انا مشدود شوية وبحاول ايه اطبق بقى كل حاجة، وداخل فرحان ان انا بتعلم الصلاة، واقف جنبي حد من الناس الكبيرة ربنا يبارك في أعمار يعني أبائنا جميعا، حد من الناس القديمة في المسجد ومن الناس الكبيرة ومن الناس اللي إيه الشديدة شوية، مسكني بعد الصلاة غسلني. إيه اللي بتعمله ده؟ وإيه حطت إيدك دي؟ وإيه منظر الصلاة بتاعتك دي؟ وكانت آخر مرة أصلي في المسجد، خدش الجامعة تاني. قعدت ما صليش لحد إمتى يا جماعة؟ لحد تالتة ثانوي، عشان واحد زعق فيا في وسط الجامع. والله يا جماعة ده حصل. كنت خارج من الجامع وانا ناوي ما عتبوش، وفعلا ما عتبتوش، عشان واحد في وسط 50 مصلي ما عجبوش واحد من ولاده واقف حاطط ايده بطريقة غلط، وكسفني واحرجني وعلى صوته عليا. والدي رحمة الله عليه كان انسان طيب، فبصله كده راح واخدني من ايدي وراح طالع وحاول يكلمني، بس ما قدرش يحتوي الغضب اللي انا فيه. تمر الايام يا شيخ محمد واروح المسجد الثاني، ما رحتش المسجد الثاني، في راجل طيب عكس الراجل الاولاني، مش هقول عليه شرير، ربنا يغفر له ويغفر لي، راجل طيب اسمه الحاج عادل، كل الاولاد في المنطقه بيحبوه، ما بيشوفش حد الا وبيبتسم في وشه، دايما البونبوني في جيبه، ودايما ياخدني وانا اصلي، وكنت كبير وكنت في اعدادي ورايح بشورت وصلني لحد هنا، ولا عمره قال لي انت بتعمل ايه، تعالى بس صلي معانا، والناس تقول له يا عم سيبوه يدخل. ودخلت صليت بالشورت، وجاب لي كره هديه واداني البونبوني وخلاني احب الصلاه، ومن ساعتها ما قطعتش الصلاه. فشوف ده عمل ايه وده عمل ايه، واسال نفسك انت مين فيهم، انت مين؟ انت اللي بتخرج دول من الجامع عشان تشيل وزرهم وتبقى خدمت اسرائيل وخدمت اعدائنا، ولا انت اللي بتحتوي وبتبتسم؟ هنقوم هنقوم طبعا، هنقومهم ونقول لهم لا يا حبيبي، بس الولد بيحس مين بيحبه ومين عايز ينتقم منه. يعني انت ممكن، انا ممكن ازعق في حد او انت تزعق في حد او ابراهيم يزعق في حد، بس زعيقه غير زعيقه تفرق، في زعيقه طالعه بحنيه، في تبريقه طالعه بحب، في تبريقه طالعه بابتسامه، في بوكس اسمه بونبوني، عارفين البوكس البونبوني ده؟ ها؟ في بوكس وفي بوكس بجد. انت مين؟ انت مين فيهم؟ ايه عرفتوا ايه السبب؟ عرفتوا ايه النهارده اللي بنتكلم عنه؟ كل مره بنتكلم عن رمضان النصره، النهارده بنتكلم عن احد اقوى اسباب نصره المسلمين، تربيه الاجيال وصناعه الابطال. فن تربيه الاجيال، فن انك تصنع من ولد عادي بطل. اتعلم الفن ده من النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم هذه الحرفة النبوية. السنة كلها مش مجرد دقن وجلبية، الدقن مهمة، اوعى، الدقن مهمة وزي ما بتربيها بتربيك، والجلبية جميلة، بس الاجمل انك تصنع من واحد، مش هقول تافه، واحد ملوش هدف، لبطل عنده هدف. النبي عليه الصلاة والسلام سنه 40 سنة صلى الله عليه وسلم، ويروح لواد عنده 10 سنين اسمه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، ويحط إيده في إيده ابن عمه ويقول له أتشهد يا علي؟ سيدنا علي يقول له طب سيبني أفكر، ويرد عليه تاني يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا سيدنا رسول الله أنت شغل نفسك بواحد عنده 10 سنين، روح شوف أبو جهل وشوف أبو سفيان. لا مش هشوف أبو جهل وأبو سفيان، لا هشوف ده اللي عنده 10 سنين عشان يبقى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بعد كم سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة يا مسلمين، الغرب لما ربوا الأجيال بتاعتهم بقوا الوزراء بتوعهم دلوقتي كلهم شباب بيقودوا العالم. شوف الوزراء الغرب والوزراء العرب شكلهم عامل ازاي وانت تعرف المشكلة فين. يا مسلمين يا عرب أبوس إيديكم، محدش يرجع الولد من صفه. النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. الصبي طالما يعقل يقف في الصف في أي مكان، مش كل واحد فينا واحنا واقفين يا بنرجع يا بنرجع وانت يرجع نقعد نرجع في الواد لحد ما نرجعه ورا، ولما يرجع ورا ما يطلعش تاني قدام. لا يا جماعه، بقالنا 30 سنه بنصلي تراويح في الجوامع ما طلعش ابطال ليه؟ عشان بنصلي احنا ككبار والعيال قاعدين بره في الشوارع وماسكين الموبايلات وقاعدين على القهاوي. لما بدوا اولادنا يدخلوا ننفرهم اي دين ده واي عقل ده. الامه محتاجه الكوادر، الأمة ما فيهاش كوادر عشان إحنا بنقضي ونهدم وندفن الكوادر. ما تشموش نفسكم قوي، أنا شايفكم كل واحد فيكم كده أخذ راحته، هزبطكم بعد ده والله العظيم أنتوا حرين. ده كلام كده قدام الناس، لكن مع بعضنا أنتوا فاهمين إيه اللي بيحصل. صليتوا على النبي ولا لأ؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى يبقى يبقى النبي بيعمل إيه؟ بيربي. سيدنا زيد بن ثابت عنده 13 سنة والرسول في المدينة يعني عنده حاجة و50 سنة. يا رسول الله جاي يتقابل زيد اللي يعني المسافة احنا بالنسبة لنا ايه؟ واد ما يفهمش في ثلاثة لازمة. وام زيد النوار، اعتقد النوار اسمها كان النوار ولا ايه، النوار بنت مالك، جايبة زيد 13 سنة. يا رسول الله زيد يتعلم منك ويبقى مترجم الدولة ويحفظ من الآيات. يا الله، فالنبي ياخد زيد ما يقولوش اركن، طب ارجع ورا، لا هاتلي الكبار. لما قالش كده النبي عليه الصلاة والسلام، اخذ سيدنا زيد وقال له انت اتعلم العبرية وتعلم السريانية في كام وعشرين يوم، اتعلم وبقى مترجم الدولة الإسلامية 13 سنة وكاتب الوحي، كاتب الوحي وجامع القرآن في زمن الصديق وجامع القرآن في زمن عثمان. مين؟ غلام النبي رأى فيه ان هو ينفع صلى الله عليه وسلم. كم من واحد من دول ينفع؟ كم من واحد دول ينفع يبقى صلاح الدين؟ بس انا بخليه مين؟ بخليه مين؟ بخليه مش عايز اقول اسماء، بخليه واحد تاني بدل ما اطلع منه صلاح الدين محمد الفاتح بطلعه انسان تافه مهمش، لان انا اللي دفنت فيه كده، انا اللي ضيعت موهبته وموهبه ابني. اسامه بن زيد 17 سنه يقود جيش المسلمين وفي الجيش ابو بكر وعمر. ايه يا سيدنا اسامه، مين اللي صنعك وربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، طلحه بن عبيد الله 15 سنه، الزبير بن العوام 16 سنه. ايه الكوادر دي؟ دي اللي فتحت الاسلام يا جماعه، دي اللي دخلت الاسلام مصر، دي اللي خلت الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. الشباب والاجيال وحرفه تربيه الاجيال من اقوى اسباب نصره المسلمين، وده اللي الغرب فهمه واحنا مش فاهمينه. فربوا عيالهم على القياده وعلى ال- ال- ال- ال- الاحترافيه، وربوا الشباب والوزر والمسؤولين عندهم شباب فكر واعي مع الاختلاف في العقيده طبعا، وضربوا اولادنا وشبابنا في مقتل واحنا ساعدناهم على كده، لان احنا خرجنا اولادنا بره المساجد. واللي هتخرجوا بره المسجد، انا ربنا كرمني بالحج عادل ودخلت وانا في ثانوي، ما اعرفش انت هتقابل حج عادل تاني ولا لا لو انتوا خرجتوا من الجامعة. عندنا استعداد نضحي باي حاجه الا ان دول يخرجوا يا جماعه، نحتوي ونقوم وننظم ونحايل وشويه نبرق شويه خفيف، بس ما يخرجش ده يقف في الصف الاول. عما قريب انا هنزل القبر وعداد حسناتي هيشتغل بمقدار الشباب والأولاد والأجيال اللي سمعوا مني واللي كملوا الطريق. معنى غالي قوي، معنى مهم، انك تحس انك محتاج تصلح حاجة. النسخة التانية بتاعتك اللي انت معرفش تعمل على نفسه هو ابنك او ابن اخوك او ابن صاحبك في المسجد. تربية الأجيال يا جماعة، تربية الأجيال وصناعة الأبطال أمل الأمة. فحد حد عنده الفكر ده وحد عنده استعداد يربي ويصبر؟ هي مش سهلة، هي مش سهلة، هي عايزة إعانة من ربنا، وعايزة صدق، وعايزة هدوء، وعايزة إيمان، وعايزة رؤية، وعايزة قيام، وعايزة احتساب أجر. مش سهل بيني وبينك، لا نصلي لوحدنا أريح، لا واحد بيلعب في كوباية معلش يعني خلاص كده، ولا التاني بيجري وراك، ولا التالت معرفش بيديك كتف قانوني، ولا ها ولا الكلام ده. يعني لو هتكلمني عن الخشوع، لا الخشوع طبعا لو كبار لوحدنا أحسن، بس دي ثمرة الدنيا. أما لو هتكلمني عن الآخرة، لا وجود دول أكتر. وجود دول يفيدني في الآخرة أكتر، لأنه أنا في القبر حسناتهم عندي وحسنات ولادك عندك وحسنات البنات اللي انت لميتيهم حواليك في المصلى النساء واستحملت تعبهم وصبرت عليهم وجبت لهم في ميزان حسناتك. مين بيفكر كده يا جماعة؟ تربية الأجيال وصناعة الأبطال أمل الأمة اللي جاية، وده الرهان. يا إما الغرب ياخدوهم زي ما أخدوا الجيل بتاعنا وبقينا مهمشين وبقينا دنيويين، يا إما التيك توك والإنستجرام والفكر الغربي والمدارس الأجنبية والغزو الصهيوني في عقول بلاد المسلمين هو اللي يغلب، يا إما رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ربنا يجعلنا منهم يقرروا أن هم ياخدوا على عاتقهم تربية الأجيال اللي جاية واحتوائهم ونحببهم في المسجد وفي الدين وفي القرآن، فتتغير الكفة وربنا يؤيد بنصره من يشاء. فأعتقد أن احنا محتاجين نوقف، حد يحط إيده في إيديا في الموضوع ده معايا، حد يدف الدفة معايا في الحتة دي، حد عنده استعداد يوهب نفسه لتربية الأجيال اللي جاية علشان يبيضوا وشنا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي بيحارب في كتائب القسام ولا في غزة دلوقتي؟ الزرع اللي اتزرع، الزرع اتزرع من الشيخ ياسين ومن الناس الأوائل المجاهدين اللي صبروا على أذى الصهيونيين. الزرع لما كنت تشوف الصور بتاعت زمان الشيخ ياسين رحمه الله وتشوف الأولاد الصغيرين قدامه، هم دول دلوقتي اللي عاملين طوفان الأقصى ومطلعين عين إسرائيل، هم دول اللي صدقوا معاد الله عليه. ازرع النهاردة عشان الأمة تحصد بكرة، وعشان في قبرك تحصد، وعشان في آخرتك تحصدي. فمعنى مهم جدا، ربنا يجعلنا ممن يربي الأجيال ويصنع الأبطال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.